بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عز وجل على يديه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل وفوائد، منها مشروعية بعث البعوث والسرايا للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته، ومنها أيضاً أنه ينبغي للإمام أن يوصي قائد الجيش أو أمير الجيش إلى ما فيه الخير والصلاح. ومن فوائده أيضاً أنه لا بد في الجهاد في سبيل الله من إذن ولي الأمر، فلا بد من إمرة وإذن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية، فلا بد في الجهاد من أن يكون فيه إذن من قبل ولي الأمر. ومن فوائده أيضاً إثبات المحبة لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأثبت المحبة منه سبحانه وتعالى، فالمحبة من الجانبين. واعلم أن محبة الله عز وجل لها متعلقات أربع، فتتعلق بالعمل، وتتعلق بالعامل، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان. أما الأول وهو تعلقها بالعمل، فإن بعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أحب الصيام إلى الله صيام داود. ثانياً، تتعلق محبة الله عز وجل بالعامل، إما لوصفه وإما لشخصه وعينه. أما لوصفه فإن الله عز وجل يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فكل من اتصف بهذا الوصف فإنه ينال محبة الله تعالى. وتتعلق محبته سبحانه وتعالى بالشخص لعينه وشخصه، كما في هذا الحديث: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأثبت المحبة لعلي بن أبي طالب بشخصه وعينه، وذلك حينما أعطاه الراية. ثالثا، تتعلق محبة الله عز وجل بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله عز وجل من بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فتعلقت محبته سبحانه وتعالى بعشر ذي الحجة، وكذلك أيضا رمضان. رابعا، تتعلق محبة الله عز وجل بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله عز وجل من بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. وقال عليه الصلاة والسلام: وهو واقف بالحزورة في مكة يخاطب مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنه أخبر وبشر بالفتح قبل وقوعه، وهذا من آياته، وثانيا أنه بصق في عيني علي رضي الله عنه فبرئ كأن لم يصبه شيء، وهذا من آياته عليه الصلاة والسلام. ثم اعلم أيضا أن التعبير بلفظ الآية أولى من التعبير بلفظ المعجزة فيما يتعلق بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن التعبير بالآية هو الموافق للقرآن الكريم، ولقد آتينا موسى 9 آيات وآية لهم الأرض الميتة، فتجد أن الله عز وجل يذكر ذلك بلفظ الآية. وثانيا أن المعجزة هي كل أمر خارق للعادة، فإذا قلنا هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في هذا يشابه ما يحصل من الساحر وما يحصل من المشعوذ وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة ومنقبة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية وشهد له بأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين في الإسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الإيمان بالقضاء والقدر، حيث إن هذه الراية أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسعى إليها وهو علي، ومنعها ممن سعى إليها وحرص عليها وهم الصحابة الذين كانوا يخوضون ويدوكون أيهم يعطاها وحرصوا على ذلك. وفيه أيضا دليل على البداءة بالأهم فالأهم في الدعوة إلى الله تعالى، وأن أول أمر يدعى إليه هو الدخول في الإسلام، ولهذا قال: أدعهم إلى الإسلام، فإذا أجابوا ذلك بمعنى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم يؤمرون حينئذ ببقية الشرائع. فلا بد في الدعوة إلى الله أن تكون مرتبة: أولا يدعى إلى الإسلام والدخول فيه، ثم يدعى إلى بقية الشرائع. وفيه أيضا دليل على فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الإنسان إذا دعا إلى الله واهتدى على يده شخص فإنه ينال خيرا عظيما: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على المسارعة والمسابقة إلى الخير، حيث إنهم كانوا تلك الليلة يخوضون ويتساءلون من الذي يعطى هذه الراية وحرصوا على ذلك. وهكذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا من أحرص الناس على الخير، فما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إلا كانوا أول المبادرين لفعله، وما نهاهم عن شيء إلا كانوا أول المبادرين عن تركه واجتنابه. فالواجب علينا نحوهم أن نترضى عليهم، أن نترضى عنهم رضي الله عنهم، وأن نعرف لهم قدرهم وحقهم، ولو لم يكن من قدرهم ومن حقهم إلا أنهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاضدوه ونشروا دين الله عز وجل في أرجاء الأرض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.